فوضنا أمرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك ووقفنا خاضعين بين يديك، فلا تردنا يا ربنا، فلا تردنا يا ربنا خائبين. فرج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ادفع هذا الوباء، اللهم اصرف عنا الأسواء والأدواء ويا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، أنت الولي، أنت الولي الحفيظ الكافي، أنت الشافي المعافي. اللهم شافي المرضى والمصابين، وارحمهم يا أرحم الراحمين، وخفف آلامهم يا رب العالمين، وأنزل عليهم الطمأنينة والسكينة والصبر والرضا بالقضاء يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وجميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ جنودنا، واحفظ رجال أمننا، واحفظ جنودنا المرابطين، واحفظ الأطباء والممرضين والمتطوعين وجميع المسؤولين في الصحة يا رب العالمين، والعاملين في خدمة المسلمين يا كريم يا عظيم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم أجمعين، اللهم اغفر لهم ذنوبهم أجمعين، وأصلح لهم ذرياتهم ونياتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.